الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، منارات الهدى وأئمة الرشاد، رسل السلام وهداة الخلق والأنام، أرسلهم الله بالهدى والنور مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة يوم يقوم الناس لرب العالمين. بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونشروا دعوة الله دون أن ينقصوا أو يزيدوا، لأنهم الأمناء المصطفين الأخيار. الله أعلم حيث وجعل رسالته، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا وعلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وارض اللهم عن صحابتهم وحواريهم والذين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشر اللهم معهم يوم يفصل الله بين الناس بالحق، وهو خير الفاصلين في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحكم اولئك رفيقا. اما بعد، قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أيها الإخوة المسلمون، بعد أن انتهينا من الحديث عن قصة سبأ، وبعد أن عرفنا نهايتهم، وبعد أن اتعظ المتعظون من قصتهم ورفض غيرهم أن يتعظوا، بعد أن عرفنا قصة الجحود والنكران التي أعقدت قصة الشكران والعرفان، داود وسليمان شاكران معترفان بفضل الله، إن هذا لهو الفضل المبين. بعد أن اعترف بأن الله فضلهما على كثير من عباده المؤمنين، كانت قلوبهما قبل سليمان ورأى عرشها مستقرا عنده بفضل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، مهما كان الدعاء أو مهما كان المدعو به صعبا في نظرنا فإن الله يجيبه بقوله له كن فيكون. لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده لم يغتر ولم يتكبر ولم يتجبر، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، لا بفضل طائرة حملت ولا بفضل صاروخ أسرع، إنما بفضل خالق كل هذا بفضل الله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، الحمد لله، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإن وبعد ان انتهت قصة الكفران مع سبع الى ما انتهت؟ ها؟ انتهت بماذا؟ ما رجعوا؟ هم رجعوا؟ ما رجعوش ولا رجعوا؟ ها؟ يشوف رجعوا ولا رجعوش؟ يعني لما تقعد ربنا يكوع، لما تقعد ربنا يكوع الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. اذا نتعشر ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. حتى الصفه الاخيره وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين مرفوض. ابو عاوزين المسافات تكتر عشان نجري. اجري ما تجري اجري ما تجري ما تجري تروح تاني. يلا بعد المسافات عشان نقطع حتى انت والفرحان بتاعك. اجري يا اخوان اجري. افسحوا يا اخوانكم وافسح الله لكم. احنا اكتر اهو ان شاء الله في الاستاد. افسح افسح ببلاش افسح ببلاش ببلاش. ها اوكاسيون ببلاش عند ربنا بلاش. ها يلا يلا مليون جنيه النهارده يا ابراهيم الاخوان. ها فقالوا ربنا لما اديناهم فرصه اخيره قالوا ربنا باعد بين اسفارنا. عاوزين عاوزين اسفارنا تبعد. يعني يا رب امنع القرى اللي فيها الخير دي وخليها قليله. خلي بين المسافات مسافه كبيره عشان نجري ونستعرض قوتنا كفرسان ونستعرض قوه الخيل كخيل. فجعلناهم احاديث جعلناهم عبره فضحناهم جعلنا الناس تسمع حكايتهم وتلعنهم. ومزقناهم كل ممزق كانوا عبد واحد. فرطنا العبد انفرط العبد فصارت كل حبة في بلد. بعد ما كان عبد منظوم اصبح منفرطا وصارت كل حبة في بلد. عاوزين كيف خلاص عاوز ابقى في الطين ابقى في الزفت. عاوز ابقى كده تعالى عند الخير ببلاش. زي ما تكون موجود. اتباع الرحمن في حمايه واتباع الشيطان في هوايه. ها فقال ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. وفي النهاية ابليس الملعون طلع ناصح في الحتة دي. طلع ناصح لما قال لربنا انا هطلع عني جين. لما قال له ايه؟ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا. اما انا عاوز مخلوق من ايه؟ من بلبل. ده ربنا خلق يخرج وعاوز انت تسجد بس. بلاش دعوه بقى في الخلق. انت تين ولا بلاتين ولا بلاطين ولا انت مالك؟ ربنا قال لك تقول له حاضر. مالكش دعوه بقى بالاصل ولا بالنوع. ده امر تنفذه. المرتب بيقول له ايه؟ قال اسجد لمن خلقت طينا. وبعدين بيقول له ايه؟ ارايتك هذا الذي كرمت علي؟ ابليس بيقول له ربنا قال له حاضر الكلام. قال له ايه؟ ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه. ده ابليس قلت له اهو. قول له ايه؟ لئن اجلت موتي الى يوم القيامه تعمل ايش طيب؟ قال له ايه؟ لاحتركن ذريته الا قليلا. احتركن يعني ايه؟ على المعروف يجعلهم كاللقمه في الحلق. يعملهم كده زي اللقمه اللي اتفضل في بقه. وقت ما تحط في بوق الانسان تخرج فين؟ ده لو خرج بتوعه ما تلهاش. يعني يجعل من تبعه في تصرفه كتصرف الحلك في اللقمه اللي بتدخل ليه. ادي معنى احتلك اطويه الويه زي اللقمه تدخل الحلك. ام تظهر يمين شمال في حلك في حلك الشيطان. لاحتركن ذريته الا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم. شوف التحذير قد ايه وبرضه فيها اتباع الشيطان يعني. قال اذهب فإن جزاؤهم جهنم جزاء موفورة، يعني بكل موفور كتير قوي. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واكلب عليهم بخيلك وعدلك، وشاركهم في الاموال والاولاد واعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. بالذمه كان محرم لضرب الجزاء. ولقد صدق عليهم ابليس ظنهم فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. وللاسف الشديد لم يكن للشيطان عليهم سلطان، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. وبعد ذلك تصدر من الله الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 6 أوامر. أوامر 6، العدد مع المذكر والمؤنث من يوم انتهى 10 يتخالف، يعني نقول 6 أوامر. الامر المذكر الذي يؤنث مع العدد من 10 حتى في النحو. قال ابن مالك ابن الألفية 3 بالتاء كل العشرة في عبد ما أحدهم مذكرة، يعني قلت 3 رجال و3 نساء، 3 فتيان و3 فترات. صدرت من الله 6 أوامر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغها، وهو خير مبلغ وآمن موصل. أول هذه الأوامر تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، وهو بعد أن عرفتم هذا القصص، وبعد أن بينت لكم قوة الخالق، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا ما شئتم، ادعوا اللات، ادعوا العزى، ادعوا هبل، ادعوا الشمس، ادعوا القمر، ادعوا الشجر، ادعوا الحجر، ادعوا اي معبود شئتم من دون الله، لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك، اي ليس للآلهة المعبودة من دون الله في السماوات ولا في الارض من شرك، لان خالق السماوات والارض هو الله وحده. ان كان حد له رب الارض يقول، ان كان اي حد يقول انا خالق اي حاجه في السماء يقول، ما سمعناش حياه يعني الشهاده لله. رغم الكفران ورغم الانكار ما عمرنا سمعنا حد قال ايه انا خالق. اكبر كلمه قالها ابراهيم قال ايه انا مالك، ما قالش انا خالق. حياه يعني الشهاده لله الراجل ابراهيم ما راحش 60 جاي، لكن برضه يشهد لله. هو قال ما قالش انا خالق، قال ايه انا مالك، والمالك قد يذهب من المنيو الملك زي ما شفت بدايه هو ذاته اللي قال انا مالك، راح في 60 وجه والبحر قتله بعد الله منا عشان يتفرج عليه بالفلوس، ونحن صلاح الطرد ونتفرج عليه بالشوكه. شوف ده اللي ما بتشعر الشوكه. قال انا مالك، قال يا قومي ولاد فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر، انما قالش انا سالي خلق مصر. عشان فاللي بيدعي حاجه في الكون يقول يثبتش، يجيب الاعلام، يجيب اسباب ياخدها، يجيب اسباب ملكيه ياخدها، ها ما حدش قال كده. لا لم يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. ويوم القيامه ياتي المشركون والشركاء والكل واقف امام عظمه الله الواحد القهار، وينتظرون الشفاعه، ينتظرون ان ينتهي موقف الحشر الى موقف الحساب، ولن ينهي هذا الموقف الا السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم. عصير اللبن والغنم والجبن كنت لا لبن لكن في عصير اللبن والغنم والشعير ولا لي لبن ولا غنم ولا شعير ما انتش شايل الهم الله هم كتير ليل ونهار وهم موكل طلع حاجه بيتخانق على حاجه وانت وانت مين النهارده بيشرب كوبايه لبن مظبوطه مين مفيش مفيش النهارده والله شربت يوم بعض اللبن ما ضيعت طعمه من فمي الا بفنجان قهوه تاني ما تشوف كده تقول لي ما فيش ليه بيشرب كده ده بيشرب ده ده فيه سمك اهو مش انت وانت بتشرب ميه والميه بتلعب وبتلعب على سمك ينتظرون نهاية الموقف كل شيء يوم القيامة بإذن الله توقيت فيذهب الناس إلى الأبواب كل من يتعلل ولا أنا لست لها إلى نصل إلى النبي الكريم محمد بكل ثقة وبما أعطاه الله إياها من شفاعة عظمى يقول أنا لها أنا لا ولكن يظل منتظر إلى أنوازل الله أريد عشرة الخلق أشرف من خلق الله يستنى الإذن فيأذن فلما الناس يسمعوا كلام الإذن يحصل لهم صعقة يحصل غاشية والعياذ بالله ربنا يأمني الله اللهم أمنا يوم يخاف الناس آمين يا رب وخوفنا حين يأمن الناس فإنه من خافك يا رب في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنك في الدنيا خوفته في الآخرة اللهم لا أجعلنا من الذين يخافونك في الدنيا حتى تؤمننا في الآخرة يا رب العالمين ويأذن الله بالشفاعة فتحبس غاشية وبعد أن تنتهي الغاشية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له مش أي كلام مش أي كلام مش هنا يبقى الرئيس عامل باب ولا تلعامل باب للناس وفي ابواب تانيه ما نعرفهاش يدخلوا منين المحاسيب ما تعرفش يا اخي ما تعرفش يدخل منين ما تعرفش ها صح ربنا ولا ايه؟ ايه؟ لكن لا ما عندناش يوم القيامه مش مورده حتى النبي محمد ينتظر الاذن ولا تنفع الشفاعه عن قلوب قالت حقا. قالوا الله قال حقا. قالوا قال ربنا الحق. قال الحق لان الله هو الحق. ذلك بان الله هو الحق. وان ما يدعون من دونه هو الباطل. مش الكذب مش الغي والبهتان يقول ويقول ويقول ويقول ومفيش. لا قالوا الحق. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كان الله قد دعا بالشركاء وبين أنهم لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وتتذكرون حضراتكم أننا كنا في أول سورة هتقول كده الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخطير. بعده هو نسيتهم يعلم ما يأتون. تتذكرون انه في اول سورة قلنا بان الله يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اذا تعالوا الله يعلم ما يلج في الارض. يلج يعني يدخل في الارض من بذور وموتى واي لحظه، وما يخرج منها من ثمار وزروع، وما ينزل من السماء من ايه؟ من امطار ومن رحمه ومن ملائكه ومن رسائل ومن كتب، وما يعرج فيها من ايه؟ من اعمال صالحه، من اعمال صالحه وارواح ودعاء وصلوات. إذا كان الله يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل وما يخرج وما ينزل وما يصعد، وإذا كان الشركاء لا يأتون ولا يملكون شيئا، فقل لهم يا محمد إذا كان الله يعلم ما يلج في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم وهو الخالق المالك المنعم ومن امثلة النعم في هذه السورة داود وسليمان. اذا كنتم تعلمون ذلك ونطقتم به او لم تنطقوا فمن الرازق لكم من السماوات والارض؟ ليس الا الله. ليس هناك رازق الا الله، لانه العالم الخالق المنزل العزيز الحكيم. قل الامر السريع. قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل الله. تعال بقى شوف كلمه الانصاف وكلمه وحياه المناقشه. ربنا قال للنبي العيسى قول لهم ايه؟ تعال ما هو حاجه من اثنين، اما انتم ضالون واما نحن ضالون، واما انتم مهتدون واما نحن مهتدون. فتعالوا نطرح كل شيء جانبا وناقش نشوف من اللي هدى ومن اللي ضلال. وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. النبي يقول لي ليه؟ القران بيقول لي ليه؟ هو في شك بان النبي بيقول لك لا؟ ده هو بيطرح المساله من مقتضى الايه؟ الوجود. مين حد قال الخالق؟ حد قال ان الرازق؟ طبعا اللي بينادي بهذا يبقى هو اللي يقول انا الضلال. الذي ينادي بالتوحيد، الذي ينادي بان الله واحد، الذي ينادي بان الله خالق، الذي ينادي بان الله بقي، الذي ينادي بان الله مميت، الذي ينادي بان الله له كل شيء، هو الذي في ضلال ام الذين ينادون بالتعبد؟ عبادة لغير الله. من في الفريقين؟ من من الفريقين في هدى ومن من الفريقين في ضلال مبين؟ الذين ينادون بالشرك ام الذين ينادون بالتوحيد؟ الذين ينادون بعبادة غير الله ام الذين ينادون بعبادة الله؟ الذين ينادون بعبادة العباد والذين ينادون بعبادة رب العباد؟ الذين يسألون الله ام الذين يسألون غير الله؟ من الفريقين في ضلال ومن من الفريقين في هدى؟ ايها الناس اعرضوا المسائل على عقولكم، اعرضوا مبادئ الدين، اعرضوا اولياته على عقولكم، ثم تعالوا نروا انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. منتهى الانصاف، منتهى حرية المناقشة، منتهى افساح الرأي، افساح العمل للعقل. لا حجر على الحريات، لا دكتاتورية في المعتقدات، كما قال فرعون للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم. ليس الإيمان إذنا، وإنما الإيمان اعتقاد بعد أن تتأمل في آيات الله لتعلم من هم أصحاب الحق، المشركون أم الموحدون، المهديون أم المضللون، عباد العباد أم عباد رب العباد، عباد الشيطان أم عباد الرحمن، عباد لا إله إلا الله أم عباد لا إله الحياة مادة، عبادة خالق الأرض والسماوات أم عبادة أتباع الصليب، عبادة من يعتقدون في الألوهية أم من يعتقدون في الشيوعية؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس طماعة، عودوها القناعة الدر لا يبلى والدب لا ينسى والطيور لا يطول. لا اله الا الله. ابن ادم اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك. لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولم دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين بدان. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ونحرت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته، فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله متبعين الهدي وسلم تسليما. اما بعد، لماذا كان النداء على الاتيان بالشركاء؟ ولماذا كان الامر بان من يرزق الناس هو الله؟ لماذا كان هذان الامران؟ لان ان المشركين وغير المشركين كانوا يعبدون آلهة متعددة، يعني قوم كانوا يعبدون الملائكة وقوم كانوا يعبدون الجن. فهذه الأوامر من الله لبيان أن هؤلاء المعبودين وإن كانت لهم بعض القوة أو القربة، إن كانت لهم بعض القربة كمين كالملائكة، وإن كانت لهم قوة كالجن. ما تعرفوش أخوانا إن في ناس أقوى من الجن؟ مين اللي أقوى من الجن؟ ها؟ الرجل الصالح كان عبد المؤمنين. ها؟ أقول يعني مؤمن أهو. وبعدين خد وأنت مطمن، كل إيه؟ الإنسان أو الشيء، يعني الشيء لما ما يكونش فيه شيء على منه يبقى مين لكم؟ مش هو؟ يعني إيه؟ يعني المؤمن لما يكون الشيطان ملوش عليه سلطان يبقى مين أقوى بقى؟ المؤمن ولا الشيطان؟ وعندنا أمثلة، يعني عمر كان الشيطان بإيه؟ بخاف منه، لأن لو مسكوا يخنقوا. عمر كان بخاف منه. إيه؟ يعني خلي بالك أنت، إحنا لو كنا من الصالحين ونسأل الله أن نكون منهم ما يبقى إحنا قوم الجن. هو كده؟ لأنه عندنا، يعني بلاش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم. بلاش خليه مع على جحنم مع الناس العاديين. بس هما يعني صاروا صالحين. اللي جاب عرش ربك اسمه رجل آتاه الله علم الكتاب لأنه أطاع الله. لأن احنا اتفقنا على أن الملائكة ايه؟ ما هماش مسخرين لإيه؟ لسليمان. والجن ايه؟ ما عرفش يجيبه. الجن المسخر ما عرفش يجيبه. يبقى اللي باقي من الأنواع الثلاثة مين؟ الملائكة والجن ومين؟ والإنس. يبقى له الإنس. وأكل الذي عنده علم من الكتاب. ها؟ جابوا. يبقى الصالحين أفضل من الجن ولا لا؟ ورغم هذه القوة لا يعبدون. لا يعبدون. فربنا عشان يبين أن هذه المعبودات لا تصلح كانت هذه الأوامر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. لا يملكون. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. ليه؟ قال لأنه الخالق. حتى الفلاح اللي بيزرع النبات بإيده ما يعتبرش خالق النبات. ده بيتفهم. ده الفلاح. ده اللي كنت بسمع بتاع ده يعني إرشاد من ضمن الإرشاد بتاع وزارة الزراعة بيقول على القمح. من ضمن بتقول ان الفلاح عليه يبذر في اتجاهين متضادين وبعدين يعمل ايه؟ يهيل عليه الشرك. يدفن كده. يعني الفلاح بيدفن. لو عرضت الموضوع على العقل تجد ان الفلاح بيموت ما بيحييش. انما تعرض الموضوع على القدره والقوه تجد ان الفلاح يزرع، ان الفلاح يحرس، والله هو الذي يزرع. ولذلك النبي قال ايه؟ لا تقولوا زرعنا فانما الله هو الزارع. كلوا حرصنا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى إيه؟ تقول بيدعوهم يؤمر النبي بيدعوهم ليه؟ عشان يبين أنه مهما كانت المعبودات قريبة كالملائكة قوية كالجن لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يرزقون لأنهم لا يخلقون وإنما الرازق الخالق. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ده بيسموه الكلمه دي وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. دي معناها ايه ملاغيه؟ من اللي يعرف دي فيها ايه من نكات البلاغه؟ ها؟ نعم؟ لا بلاغه في البلاغه ما فيش حاجه بلاغه. بلاغه علم البلاغه علم البيان والبلاغه المعاني والبيان والذريع. فيه ايه؟ ها؟ لا. ها؟ لا. ما؟ لا. لا. لا. فهي ايه؟ فهي حاجه في البلاغه في باب البلاغه اسمه ايه؟ اللف والنشر. دي فيها لف ونشر. ما يعني اللف والنشر يعني ايه؟ ايه لف ونشر؟ يعني دول الموضوعين مع بعض، حفظ الموضوعين مع بعض اللي هم ايه؟ الهدى والطلاق. لفهم مع بعض قال ايه؟ وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. سلموا المعنى اللف. النشر اللي هو ايه؟ ما هو النشر؟ هو ان تفسح المجال لعقلك وقلبك وفكرك لينتشر في الامرين مع بعض او الامور مع بعض، الامور المتناقضة، الامور المتفاوتة للهدى والضلال النور والظلام، تحطهم مع بعض وبعدين تبتدي بقى تفرق وتشوف الحق فين والباطل فين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الدرجة بتاع السؤال مش محسوبة لأنه مش في المقاطعة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وطبعا اللي الهدى مين؟ الموحد. واللي ضلال مين؟ المشرك البعيد عن الله. بعد ايه يا سيدي؟ اعتقدتم هذا؟ مفيش شركاء؟ مفيش خالق؟ مفيش ناطقين إلا الله؟ كلا تسألون عما أدرون ولا تسألوا عما تعملون. بعد أن بلغناكم وعرفناكم من هو الكثير بالعبادة، من آمن فلنفسه ومن أساء فعليها، ويوم القيامة لا يسأل أحد عن أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها مثقلة بأرضها. لا لا مش فاهم ولا فاهم لا تعقل. اي وان تدع نفس مثقلة سجل وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ واسألوا عما تعملون. بقي لهذا الأمر فرع سنتحدث عنه في حينما يلتقي التابعون والمتبوعون يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا. قل يجمع بيننا ربنا متى يوم القيامة. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح لهم يحكم ويفسد. قل منها ايه؟ منها دعاء ايه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اي ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الحاكمين. واصبر واتبع ما يوحى اليك، اصبر حتى يحكم الله وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تطمع ومن دعاء لا يسمع ولا ينفع. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الجنه وكل ما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول